اسأل روحك اسأل قلبك اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني انا غيرني عذابي غدرك بيا أثر فيا غدرك بيا أثر فيا أطوي حنيني إليك وأكره ضعفي وصبري عليك واخترت بعيد وعرفت عنك واخترت بعيد وعرفت عنك حتى الهجر قبل ما تسأل ايه غيرني غدرك بيا أثر فيا غدرك بيا أثر فيا اتغيرت شوية شوية اتغيرت ومش بداية اتغيرت شوية شوية اتغيرت ومش بداية وبديت أطوي حنيني ضعفي وصبري عليك واخترت بعد وعرفت عنك واخترت بعد وعرفت عنك حتى الهجر ترجع ليك شوف شوف شوف الأسوأ بتعمل Oh! محبة وبر أمان. كنت بحس إن أنت زماني يومي وبكرة وبعد كمان. كنت زمان بلاقيك بحناني بحر محبة وبر أمان. كنت بحس إن أنت زماني يومي وبكرة وبعد كمان. وانت بعيد وانت بعيد او وانت بقرب. كنت بشوفك كنت بشوفك بعيون حبي وانت بعيد بعيد او انت بقربي. اقرب من بسمة لشفايف اقرب من احساس القلب. اقرب من بسمة لشفايف اقرب من احساس القلب. بعد الود بعد thank you. أثر فيا غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية اتغيرت ومش بإيديا اتغيرت شوية شوية اتغيرت ومش بإيديا وبديت أطوي حنيني إليك وأكره ضعفي وصبري عليك واخترت دمك وعرفت عنك واخترت دمك وعرفت عنك حتى الهجر قدرت عنك شوف شوف شوف الأسود لوعني هواك وانا علشان انساك. انا حيرني هواك وانا علشان انساك. ببعد عن كل مكان رحت ولو مرة معاك. ببعد عن كل مكان رحت ولو مرة معاك. واغرب من اقرب ناس يعرفوا قصتي وياك. وبغير بعد ما كانت روحي في ايدك. وصلتني للحل ده بايدك بعد ما كانت روحي في ايدك. وصلتني للحل ده بايدك بعد ما كانت روحي في ايدك. سبتك وما فيش حد في عمري يشغل بعدك قلبي وفكري. سبتك ولا فيش حد في عمري يشغل بعدك قلبي وفكري. سبتك من غير حتى ما فكر هقدر اسيبك او مش هقدر. سبتك من غير حتى ما فكر هقدر اسيبك غدرك بيا أثر فيا. غدرك بيا أثر فيا. أطوي حنيني إليك وأكره ضعفي وصبري عليك. واخترت أبعد وعرفت أعند. واخترت أبعد وعرفت أعند. حتى الهجر thank you. يتغيروا ليه يتغيروا ليه انا غيرني عذابي في حبك لكن انت غيرك غيرك اسأل روحك اسأل قلبك قبل ده كله اتغيروا ليه اتغيروا ليه انا غيرني عذابي في حبك لكن انت غيرك غيرك وحناني عليك قساك حتى علي ولا رضايا كمان خلاك تلعب بي ولا تسامح روحي معاك غرك بي هو حناني عليك قساك حتى علي ولا رضايا كمان خلاك تلعب بي ولا تسامح روحي معاك غرك بي انا يا حبيبي صحيح بتسامح إلا في عزة نفسي وحبي وما يفيدني ما بعرف أصالح وأعرف آجي كتير على قلبي أنا حبيبي صحيح بتسامح إلا في عزة نفسي وحبي ما يفيد بما بعرف أصالح وأعرف آجي كتير على قلبي اسأل روحك اسأل قلبك اسأل قبل ده كله اتغيروا ليه انا غيرني عذابي في حبك لكن اسأل قلبك قبل ده كله تغيروا ليه تغيروا ليه انا غيرني عذابي في حبك لكن انت غيرك قبل ده كله اتغيروا ليه اتغيروا بحبك لكن انت غيرك غيرك. اسأل روحك اسأل قلبك قبل ده كله غير ودي اتغير ودي. انا غيرني عذاب حبك لكن انت غيرك غيرك. وحناني عليك قساك حتى علي ولا رضايا كمان خلاك تلعب بي ولا تسامح روحي معاك غرك بي. هو حناني عليك قساك حتى علي ولا رضايا كمان خلاك تلعب بي ولا تسامح روحي معاك غرك بي. انا حبيبي صحيح بتسامح الا في عزة نفسي وحبي. وما يفيد بما بعرف اصالح واعرف اجي كتير على قلبي. انا حبيبي صحيح بتسامح الا في عزة نفسي وحبي. ما بعرف اصالح واعرف اجي كتير على قلبي وغدرك بيا اثر فيا غدرك بيا اثر فيا اتغيرت شوية شوية اتغيرت ومش بداية. اتغيرت شوية شوية اتغيرت ومش بداية. وبديت اطوي حنيني اكره ضعفي وصبري عليك واخترت بعيد وعرفت عنك واخترت بعيد وعرفت عنك. حتى الهجر ترجع لي وانت عيني يا عيني يا عيني لو في مكان يا عيني. هتعمل